القيام. هذا التأويل بحسب قول الإمام النووي رحمه الله، وهو قول الشافعية، أنه يلزم المأموم أن يصلي قائما على كل حال إذا كان يستطيع. فإذا صلى الإمام قاعدا فإن المأموم يصلي قائما. والذي ذكرناه ورجحه أهل العلم خلاف هذا، وهو قول الإمام أحمد، قول الأوزاعي، أن الإمام إذا صلى قاعدا فإن المأموم يصلي قاعدا وإن كان قادرا على القيام، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون، وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. فثبت أن الإمام إذا صلى قاعدا فينبغي على المأموم أن يصلي قاعدا وإن كان قادرا على القيام، لقوله: وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. وهذا قول الإمام أحمد وقول الإمام الأوزاعي وغير هؤلاء من أهل العلم رحم الله الجميع. فالإمام النووي بوب هذا التبويب بناء على قول الشافعية، وهو ما يرجحه كذلك الإمام النووي رحمه الله. فيقولون أن إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون منسوخ، منسوخ بما؟ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى قاعدا وصلى الصحابة خلفه قيام. وهذا لا يكفي في النسخ أيها الأخوة، هذا لا يكفي في النسخ، لأنه لا ينسخ إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون، إنما يبين حالة من الحالات أنه إذا ابتدأ الصلاة قاعدا فيبتدئ المأموم الصلاة قاعدا كما رجح ابن حجر، وإذا ابتدأ الصلاة قائما فعرض له القعود أثناء الصلاة فينبغي على المأموم أن يصلي قائما، أن يصلي قائما. أذكر الرواية التي ربما نستفيد منها في هذا الباب وما بقي من فوائد. حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لقد راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، يعني في إمامة أبي بكر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مروا أبا بكر فليصلي للناس. قالت: فقلت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسير. ما معنى أسير؟ يعني حزين، كثرة البكاء. في رواية: إن أبا بكر رجل رقيق. وفي رواية: إذا قرأ لا يملك نفسه، يعني يخلط بكاءه مع القراءة رضي الله عنه. هذا بشدة خشوعه، إذا قرأ في الصلاة لا يستطيع أن يملك نفسه. وهذا الإمام إذا غلب عليه فلا حرج، وإلا الأصل أن يكون البكاء خاليا، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. الأصل البكاء أن يكون في حال الخلوة، هكذا الأصل. لكن لو أن إماما غلبته عيناه فبكى دون تكلف أو تعمد لهذا البكاء رياء وسمعة، فهذا أو تعمد لهذا البكاء، فيجوز للإمام إن غلبه البكاء أن يبكي، ما في بأس إن غلبه البكاء، لكن أحسن البكاء أن يكون خاليا. ورحم الله من السلف من دخل عليه صاحبه وكان هذا الرجل يقرأ القرآن ويبكي، فلما دخل عليه إذا به يقول: ما أشد الزكام، ما أشد الزكام، يوهمه أن به زكاما لئلا يقول هذا الرجل البكاء العابد الكذا. فينبغي الإنسان أن يحفظ نفسه عن هذا، يبكي خاليا، ما أحسن البكاء خاليا، وبين الناس كلما استطاع أن يكتمه أفضل. أما إذا غلبته عيناه فلا بأس. إن أبا بكر رجل أسير، وإنه متى يقم مقامك لا يسمع الناس، يعني من كثرة البكاء. قالت عائشة: فلو أمرت عمر فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت: فقلت لحفصة: قولي له إن أبا بكر رجل أسير. الآن هي قالت له، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. الأمر يفيد الوجوب، ما في، هكذا فهم الصحابة، الأمر يفيد الوجوب. ولذلك لو لم يفعل قالوا: لا، لا نريد أبا بكر، لما امتثلوا أمر النبي. الأمر يفيد الوجوب، هكذا فهموا أمره: مروا أبا بكر يصلي بالناس. أبو بكر هو الذي يصلي. عائشة تقول: إن أبا بكر رجل أسير، إنه متى يقم مقامك لا يسمع الناس، لو أمرت عمر مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فعائشة حفصة ابنة عمر بن الخطاب، وحفصة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، كما أن عائشة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام. ذهبت لحفصة: يا حفصة، قولي له إن أبا بكر رجل أسير، وإنه متى يقوم مقامك لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر، لو أنك أمرت عمر يصلي بالناس. فقالت له حفصة: إن أبا بكر رجل أسير، لو أمرت عمر. فقال عليه الصلاة والسلام: إن كنا لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. إذن بقي الأمر على أن أبا بكر هو الذي يصلي بالناس. طب عائشة لما قالت عن أبيها رضي الله عنه لا يسمع الناس ورجل بكاء؟ هل هي فقط عنت هذا ولا تعني شيئا آخر؟ عائشة تريد شيئا آخر. تقول عائشة: لقد راجعت رسول الله في ذلك. اسمع ماذا تقول: وما حملني على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس رجلا بعده قام مقامه، وإلا أني كنت أرى أنه لن يقوم مقامه أحد إلا تشاءم الناس به. إلا يعني لماذا لا تريد أن يؤم أبوها بالناس؟ لئلا يتشاءم به الناس. قالت: فأردت أن يعدل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر. فهي قالت له: أبو بكر رجل أسير، لكن هي إيش في الداخل تقول؟ الآن إذا أبو بكر أم بالناس رضي الله عنه، أبوها أم بالناس، ثم مات النبي عليه الصلاة والسلام، فيتشاءم الناس بأبي بكر، يتشاءم الناس بأبي بكر. قل هذا لما أم بنا النبي عليه الصلاة والسلام توفي، فكأنه حل محله، يتشاءمون. لئلا يتشاءم الناس تقول: وإلا كنت أرى أنه لن يقوم مقامه أحد إلا تشاءم الناس به. لكن السؤال الذي سألناه أن عائشة رضي الله عنها التي تقول: وما حملني على كثرة مراجعته إلا أني كنت أرى أنه لن يقوم أحد إلا تشاءم الناس به، فإذا قام أبوي يعني أبو بكر سيتشاءم الناس به، عائشة رضي الله عنها هي التي نفت الشؤم، فكيف تثبت هنا أن الناس يتشاءمون؟ عائشة نفت الشؤم، كيف ذلك؟ ثبت في مسند الطيالسي أن عائشة رضي الله عنها لما بلغها أن أبا هريرة يحدث الناس فيقول: الشؤم في ثلاث: المرأة والفرس والدار. الشؤم في ثلاث: المرأة والفرس والدار، هذه الثلاث أشياء فيها الشؤم. قالت عائشة رضي الله عنها لما سمعت هذا النبي يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام غضبت وقالت: إن أبا هريرة لم يحفظ، يعني لم يحفظ هذا الحديث كما هو. لقد دخل أبو هريرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: قاتل الله اليهود، إنهم يقولون الشؤم في ثلاث: المرأة والفرس والدار. إذن من الذي يقول هذا؟ اليهود هم الذين يقولون الشؤم في ثلاث: المرأة والدار والفرس، التشاؤم في هذه الثلاثة أشياء: المرأة والدار والفرس. في رواية أخرى ما قال قاتل الله يهود اليهود، قال: إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاث: المرأة والدار والفرس. المعني بذلك أن الإنسان إذا اشترى دارا فأصيب منها بشيء يتشاءم، إذا اشترى دابة أو سيارة مثلا فصار مع حادث أو صار مع غير السيارة أو تعطل مشوار، خلاص نقول يا أخي السيارة تشاءمت بها. امرأة فوجدها امرأة ليست صالحة وليست كما يريد، يتشاءم بها فتصبح رمز للتشاؤم. فالشؤم إن كان فالناس هم على طريقتهم يفعلون في ثلاث أشياء خاصة، وإلا أصلا فلا يوجد شؤم. فها هي عائشة رضي الله عنها تصح لأبي هريرة أنه لا يوجد شؤم ولا يوجد تشاؤم، الأصل الإنسان لا يتشاؤم، والتشاؤم كما عرف أهل الجاهلية التطير بمرئي أو مسموع أو زمان. فمثلا بعضهم كان يتشاءم من نكاح شوال، من نكاح شوال، إذا تزوج في شوال يتشاءم، يقول يا أخي بتشاءم أنا من هذا الشهر، أنا بتشاءم من هذا اليوم، أو يسمع صوت مثلا صوت غراب او صوت كده بيقول يا اخي انا بتشائم اليوم خلص اليوم كلي راح ينخرب بيتي يعني. ليش؟ قال والله اول ما طلع شوف بس سود على السياره خلص اليوم نكد اليوم كله سود. يتشائم موجود هذا لحد الان. بعض الناس يتشائم بهذه الاشياء عنده شوق عنده تطير. فعائشه تنفي هذا الامر. كيف عائشه رضي الله عنها تنفي الشؤم وتثبت انه لا يوجد شؤم ومع ذلك لما لم تجعل ابا بكر يصلي بالناس؟ لما قالت يا رسول الله مر عمر لما الا اني كنت ارى انه لن يقوم مقامه احد الا تشاءم الناس به. هل هنا عائشه اقرت الشؤم؟ سؤال. عائشه تقر الشؤم هنا والتشاؤم؟ لا، لكن عائشه اخبرت عن شيء في غرائز الناس، عن شيء في غرائز الناس، وليس هو المراد الشؤم الذي كان يعتقده أهل الجاهلية من أن المرأة أو الدار أو الفرس تضر بنفسها وكان الناس يتشائمون بها. فتقول يتشائم الناس بأبي بكر، هذا يقع في النفوس حتى في الصالحين، ربما يقع في نفوسهم شيء من التشاؤم، لكن إن أزاحوه وأزالوه فلا حرج. يعني يقع في نفوسنا نحن نعم يقع الشؤم أحيانا بعض الأشياء. يقول ابن قتيبة وقد جعل الله في غرائز الناس وتركيبهم استثقال ما نالهم من سوء وإن كان لا سبب لهم في ذلك. استثقال ما نالهم من السوء، يعني واحد مثلا سوى سيارة حادثة خلص يا أخي من جوا بصير يتشائم من السيارة، صحيح؟ هذا صالح أو طالح يعني من الداخل إذا رأى السيارة هذه اللي سوى فيها حادث إذا رآها أو كذا من الداخل يتشائم بها. يقول الله جعل هذه الغرائز، لكن انتبه متى يكون الشؤم مذموما وربما يصل إلى الشرك؟ متى؟ إن صده عن فعله. فمعاوية بن الحكم قال قلت يا رسول الله أشياء كنا نصنعها في الجاهلية، كنا نأتي الكهان. إيش قال؟ قال لا تأتي الكهان. ثم قال وكنا نتطير، يعني نتشائم، يرسل الطير راح يمين من سافر راح شمال من سافر، وكنا نتطير. قال ذاك أحد، ذاك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم. يعني إن صدكم يصد الشرك، مسكت الطائر أرسلته فجاء لجهة الشمال خلاص مش مسافر اليوم. ليش؟ كل نكد كل سوء، هذا السفر نكد، إذا صدته يقع في الشرك، يقع في الطيرة التي هي شرك. نفس الشيء طلع الشغل شاف والله لون أسود على بعض الأشياء، أو تشائم بإنسان، أو تشائم بمنظر، أو تشائم بصوت طائر، قال لك اليوم كله سوء بدي أرجع. إذا رجع وقع في الشرك لأنه اعتقد اعتقاد أنه هذا سبب السوء. لكن والله حدث معه حادث مثلا في شارع من الشوارع، وإذا دخل هذا الشارع خلاص بالضايق يتشائم منه، يتشائم إذا دخل هذا الشارع، فهو يجد في نفسه. لكن إذا لم يدخله وقال إذا اعتقد دخوله يسبب له سوء يسبب له ضرر يقع في الشر، لكن يدخله نفسه متضايق فهذا الشيء الشرع لم يؤاخذ عليه. لكن إن صده، أرجو أن يكون مفهومي يا أخوان، إن صده عن الفعل يقع في الشر، إن لم يصده فهذا الشيء في غرائز النفوس، التشاؤم بالدار، التشاؤم بالدابة يقع في النفوس، لكن إن منعه عن فعل شيء أو دله على فعل شيء فهذا هو المذموم. فعائشة تذكر شيء في غرائز الناس، غرائزنا يعني لما يأتي أبو بكر يتقدم بالناس والناس بعد ذلك يتشاءمون، يجد في نفوسهم، يعني ليس معنى أنهم يتكلمون وكذا، لا يجدون في نفوسهم. فهذا الذي أثبتته عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فأرجو أن تكون المسألة قد وضحت. عائشة أمنا تنفي التشاؤم، وعائشة أمنا رضي الله عنها تقول يتشاءم الناس بأبي بكر. الشؤم الذي نفته شؤم أهل الجاهلية الذين يعتقدون أنه يضر أو ينفع ويصدهم عن فعل الأشياء، لكن الشؤم الذي أثبتته لما يتشاءم الناس بأبي بكر إنما هو الشيء الذي يقع في غرائزهم. طيب ما معنى أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ولحفصة إن كنا لأنتن صواحب يوسف، إن كنا لأنتن صواحب يوسف، إيش المعنى؟ شو وجه الشبه بين صواحب يوسف يعني النسوة الذين في قصة يوسف عليه السلام؟ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود الثامس، امرأة العزيز والنسوة، وجه الشبه بين امرأة العزيز والنسوة وبين النساء هؤلاء عائشة وحفصة، ما وجه الشبه؟ نكن لأنتن صواحب يوسف. الجدال بعض العلماء قال نعم في كثرة الملاحاة، لأنه النسوة في المدينة، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاة، وظلوا يتكلموا هذا الشيء، ظلوا يتكلموا هذا الخبر، خبر انتشر، وأي خبر بدأت تنشر حبه عند النساء، بسم الله ما شاء الله، إذاعة مونتي كارلو بنشر الأخبار، نسوة انتشر الخبر في كثرة الملاحاة والإعادة. لكن في قول أوجه منه اللي هو إن كنا لأنتن صواحب يوسف أن كنا تظهرنا خلاف ما تبطن. يعني امرأة العزيز لما النسوة في المدينة تكلموا عنها، فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأة، بسم الله ما شاء الله، شوف الضيافة ما أحسنها، هي في داخلها في الظاهر تظهرنا، أظهرت الإكرام لهن، أعتدت لهن متكأة وآتت كل واحدة منهن سكينة، لكن في الباطن تريد أن تريهن أن هذا الذي أنا راودته عن نفسي واعترفت بهذا ليست أي إنسان، فهو في غاية الجمال بحيث أنتن ستفتن به، أنتن ستفتن به، فهي أظهرت لهن الإكرام، أكرمتهن وأبطنت في داخلها إنها مدبريت مدبير، بحيث اعترفت في النهاية، اعترفت وما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه، هن صار اللي راود يوسف كما امرأة العزيزة راودت يوسف عن نفسه، ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه، فهي في الظاهر أكرمتهن، لكن في الباطن هي تعتقد أو تريد منهن شيئا آخر. إن كنا لأنتن صواحب يوسف، عائشة في الظاهر ماذا قالت؟ إن أبا بكر رجل أسير، يعني يا رسول الله أبو بكر إذا قام بالناس يبكي ما يستطيع يكمل الآيات، لكن بالداخل إيش أراد؟ ألا يتشاءم الناس بأبيها، مفهوم يعني إيش؟ إن كنا لأنتن صواحب يوسف، في الظاهر عائشة تقول ما قالت يا رسول الله خائف يتشاءم الناس به، هي حدثت به بعد ذلك، لكن هي قالت لرسول الله تراجعه مرة بعد مرة لتقول أبو بكر رجل أسير، رجل بكار لا يستطيع، لكن في الداخل ليس فقط أنه رجل بكار بل لئلا يتشاءم الناس به، فهذا معنى إن كنا لأنتن صواحب يوسف، إن كنا لأنتن صواحب يوسف. لما النبي عليه الصلاة والسلام تكلم هذا الكلام رجعته عائشة، طبعا مع فضل عائشة ومنزل عائشة رضي الله عنها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه أن يراجعوه، علم أصحابه ورب فيهم الشخصية هذه، ما في عند النبي خلاص اتلقى دون أن تفهم دون أن تراجع، لا، بل علمهم المشورة. لما ينزل منزلا يأتي الصحابي لأنه متعود، يا رسول الله في بدر أمنزل أنزلك الله إياه أم الحرب والمكيدة؟ قال لا، بل الحرب والمكيدة. إذن انظروا كيف علمهم المشورة، حتى إخواني ربما ظاهرا يقفون ويتكلمون أمام النبي عليه الصلاة والسلام الرافضة لسوء أدبهم ولسوء اعتقادهم، يقول اطلع مثلا عمر لما جاء يصلي النبي عليه الصلاة والسلام على رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، وقف النبي عليه الصلاة والسلام بين عبد الله بن أبي بن سلول وبين النبي عليه الصلاة والسلام، يا رسول الله تصلي هذا المنافق؟ قال إن الله لم ينهني عن ذلك يا عمر، يا رسول الله تصلي هذا المنافق؟ فاللي بشوف يقول لك طلع انظر كيف يعترض عمر على النبي عليه الصلاة والسلام، نقول لا، النبي رب فيهم هذه الشخصية أنه يتكلم أن يراجع. وهكذا لما في كتاب الإيمان مر بنا لما النبي عليه الصلاة والسلام أعطى أبا هريرة عليه بشر من وراء هذا الحائط يشهد لا إله إلا الله، من لقيته بشره بالجنة، جاء عمر فلقي فلهز أبا هريرة في صدره، فوقع أبو هريرة وأخذه للنبي عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله لا تبشره فيتكل، قال نعم لا نبشره بك فيتكل. يقول لك واحد طب هي عمر اعتراض على رسول، مش اعتراض، هذه تربية لقوة الشخصية، تربية على قوة الشخصية حتى يربيهم بعده أن يكونوا رجالا. فإذا عائشة واحد يقول طب كيف عائشة تعترض والنبي يقول مو أبو بكر فليصلي بنا؟ لا، النبي رب فيهم هذه الروح أن يراجعوه وأن يفهموا منه عليه الصلاة والسلام. إذن هكذا عائشة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكرنا الخبر جاء فصلى أبو بكر كان يصلي بالناس فقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في هذا من الفوائد التي لم نذكرها أنه يستفاد أن نية الإمامة ليست شرطا، فلو أراد أحد أن يكون مأموما ثم يتقدم فصار إماما ليس شرط أن يكون الإمام عنده نية الإمامة، فالإمامة لا يشترط لها نية. الدليل هذا الحديث، والدليل قصة ابن عباس رضي الله عنه لما النبي عليه الصلاة والسلام صلى قيام الليل فجهز ابن عباس النبي عليه الصلاة والسلام وضوءه فتوضأ عليه الصلاة والسلام ثم بدأ يصلي، فقام ابن عباس عن يساره فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم من أذنه فجعله عن يمينه، فالنبي كان منفردا ثم أصبح إماما. فلذلك بتكون تصلي منفرد، فيأتي واحد يأتم بك بتكون منفرد لإمام، بتكون مأموم مثلا الإمام يحدث له شيء بقدمه بتكون مأموم بتصير إمام. فنية الإمامة ليست شرطا، نية الإمامة ليست شرطا على الصحيح من أقوال أهل العلم. ثم من الفوائد كذلك أنه يجوز الاستخلاف في الصلاة، إذا حدث الإمام شيء يجوز أن يستخلف غيره، أن يقدم غيره، والمستخلف له أن يستخلف غيره. حتى العلماء بذكر لغز أحجية، لغز من الألغاز، يقولون إمام يصلي بالناس فجاء رجل مسبوق فاتته ركعتان، رجل مسبوق فاتته ركعتين، فجاء وجد فرجة خلف الإمام، واحد حصل له شيء انتقض وضوء وطلع من الصف، فوجد فرجة المسبوق، وجد فرجة صف واحد خلف الإمام مثلا، وجد فرجة خلف الإمام مباشرة، جاء هذا المسبوق فصلى، دخل في الصلاة راحت عليه ركعتين مع الإمام، دخل في الصلاة الإمام حدث له شيء انتقض وضوءه، انتقض وضوء الإمام، خرج من الصلاة قدم المسبوق، عرش المسبوق فقدموا للصلاة، ماذا يفعل المسبوق؟ إذا بده يصلي صلاته أربع ركعات الناس بيكونوا صلوا ستة، إذا بده يتبعوه صحيح؟ يعني فاتت ركعتين مثلا، فاتت ركعتين، إذا بده يصلي صلاته الناس بيكونوا صلوا ستة، وإذا أكمل وحده الناس بينتظروه يسلموا معه. إذا ما هو الحل؟ يقول الفقهاء يستخلف غيره، يستخلف غيره، يعني إذا جاء الوقت الذي ينهي الصلاة الناس يسبحوا به فيعلم أنه كان مسبوقا فيقدم غيره ثم ينفرد هو بصلاة الركعتين، يقدم غيره فيسلم بالناس. إذن هو كان مستخلفا ثم استخلف غيره فيقدم غيره، يعني قبل أن يسلم لما يأتي بثالثة مثلا يأتي يقدم أحده، هو ذاك بجلس التشهد بيسلم بالناس انتهت الصلاة، وذاك مسبوق يكمل صلاته. فيقولون هذا من الألغاز والأحاد، فله أن يستخلف وله أن يستخلف غيره كذلك، له أن يستخلف غيره كذلك. قول أنس رضي الله عنه ونختم بهذا، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم قال فنظرنا إليه فإذا وجهه عليه الصلاة والسلام كورقة مصحف، وجهه كورقة المصحف. شو وجه المشابهة بين ورقة المصحف بين وجه النبي عليه الصلاة والسلام؟ العرب تشبه الشيء فيما اختص به، فتقولون فلان أسد، يقول فلان أسد إيش يعني؟ شجاع، فلان أسد، فلان بحر يعني جواد كريم، فلانة الظبي اتساع العين والجمال. فلذا قالوا كأنه ورقة مصحف، كأنه ورقة، حتى العلماء يشبهون مثلا يقولون مسعر الانقدام مصحف، مسعر واحد من الرواة اسمه مسعر مصحف. طب كيف هذا هو مصحف؟ لأنه أبو حاتم الرازي سئل إن اختلف سفيان الثوري ومسعر الانقدام لمن تحكم؟ لمن نحكم نحن؟ مع من نرجح؟ قال نحكم لمسعر لأنه المصحف. إيش يعني لأنه المصحف؟ لأنه قوي الحفظ والدقة فلا يخطئ بكلمة ولا بحرف. كيف المصحف؟ ما في خطأ أبدا. يقولون فلان مصحف يعني فلان قوي الحفظ ودقيق الحفظ، قال لأنه المصحف. فهنا شبه النبي عليه الصلاة والسلام كأن وجهه ورقة مصحف، يقولون في الجمال المعنوي، يعني في جماله، هذه واحدة. ويحتمل وجه ورقة مصحف أي رقيق لشدة المرض ولشدة ما نزل به عليه الصلاة والسلام، لأنه في النهاية هذه آخر صلاة يشهدها مع الناس، نظر للناس حتى نظر وجه ورقة مصحف، فاستنار وجهه عليه الصلاة والسلام لما رأى أنه قد بلغ الرسالة وأن أصحابه يصلون كصلاته. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.